إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي. وطبعا كما ذكرت لنا وقفة في حلقة كاملة مع هاتين اللفظتين الجليلتين: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال السائل الكريم: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي الجليل صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري: أن تلد الأمة ربها، وسأفصل هذه المعاني إن شاء الله جل وعلا في موضعها بالتفصيل. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل الكريم، فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل، أو إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا أيها الأحبة في مقدمة مهمة جدا بين يدي شرحي لهذا الحديث المبارك، في بيان أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، وهذه هي آخر حلقة لنا في هذه الأسباب الليلة إن شاء الله تعالى. وكنت قد أعددت لحضراتكم كما ذكرت 20 سببا، ونحن الليلة بفضل الله على موعد مع الأسباب 7 الأخيرة في أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب. فما أحوج الأمة الآن إلى دروس الإيمان، وإلى دروس التوحيد، وإلى دروس العقيدة. وأنا أقول: الأمة لا ينقصها شيء، لا ينقصها المال، ولا ينقصها العتاد، ولا ينقصها العدد، ولا تحتاج العدة، ولا تحتاج الموقع، ولا تحتاج المناخ. لقد حبى الله الأمة بكل أسباب القوة من مال وأعداد وعتاد وعقول وأدمغة تفكر وتبدع، بل ومناخ، بل ونفط سال له لعاب الشرق والغرب، وما أتوا بلادنا واحتلوا أرضنا إلا من أجل هذا المال، إلا من أجل هذا النفط. فالأمة ليست فقيرة وليست قليلة العدد، لكنني أقول بملء فمي: لا تحتاج الأمة فقط ورب الكعبة إلا لتحقيق الإيمان والتوحيد بكماله وشموله وصفائه ونقائه، حتى تكون أوثق بما في يد الله من ثقتها بما تملكه في يدها، فضلا عن ثقتها في أمم الشرق وأمم الغرب، لأنه لا توجد على وجه الأرض قوة تستطيع أن تتحكم في الكون إلا بأمر من خلق الكون ويدبر الكون. وها أنتم رأيتم على شاشات الفضائيات في الأيام الماضية ماذا فعلت الفيضانات، وماذا فعلت الأعاصير بأقوى دول الأرض وبأعتى دول الأرض، ليعلم الناس أن الله جل وعلا وحده على كل شيء قدير. فما أحوج الأمة إلى أن تثق فيه، وإلى أن تتوكل عليه، وإلى أن تجدد الثقة به، وإلى أن تجدد اليقين به، وإلى أن تجدد الإيمان به، وإلى أن تعلم يقينا أن الخطوة العملية الأولى على طريق العزة والنصرة والكرامة بل والسعادة في الدنيا والآخرة هي تحقيق التوحيد، هي تحقيق الإيمان. هذه هي الصيحة الأولى لكل رسالة، هذه هي الدعوة الأولى لكل نبوة. ما دعا نبي قومه أول ما دعاهم إلا إلى تحقيق التوحيد، وما حذر نبي قومه أول ما حذرهم إلا من الشرك والتنديد. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك، يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله ثم والله لن تنصر الأمة، ولن تمكن، ولن تعز، ولن تسعد، ولن تفلح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتوحيد، إلا بتحقيق الإيمان على مراد الله جل وعلا وعلى مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأسباب التي انتهيت وتوقفت عندها في الحلقة الماضية من حلقات العقيدة والتوحيد الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية الإيمان والتوحيد في القلب الشكر عند النعماء، لأن الشاكر شكره دليل إقراره بفضل ربه عليه. الشاكر الذي يشكر الله جل وعلا ويعلم أن ما فيه من نعمة إنما هي محض فضل الله عليه، إنما هو عبد محقق للعبودية، حين يرفع وكف الضراعة إلى رب البرية ليعترف لربه بفقره ونقصه وعجزه وضعفه، وليعترف لربه بفضله وعطائه ورحمته ومدده سبحانه، إنما هو يحقق عبوديته لربه جل جلاله. لأن الشكر أيها الأحبة ليس مجرد قبلة يطبعها الإنسان الشاكر على ظهر يده بعد أكلة هنية أو شربة شهية أو ثوب جميل أو سيارة أنيقة أو بيت أو قصر فاره، لا، ليس الشكر قبلة تطبع أو كلمة تقال فحسب، لكن الشكر عمل. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. الله، اعملوا آل داود شكرا. طب خلي بالك معايا عشان تعرف أركان الشكر. الشكر له ثلاثة أركان: الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بنعم الله على طاعة المنعم. الله، لا لا، تاني خلي بال حضرتك، ما عرفش انتوا بتسجلوا الوقت ولا لا. الآن في أجندة التوحيد، والأحد أجندة التفسير، والاثنين أجندة الفتاوى، عاوزين نصطاد هذه الدرر وهذه الكنوز لعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا. ما هو الشكر؟ ما هي أركان الشكر؟ أركان الشكر: الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. لو فصلتها تضيع الحلقة، لكن أنا أريد فقط أن نقف عند رؤوس الأقلام كده، عند هذه الأصول الكبيرة، وربما نتعرض للتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا شرحنا لهذا الحديث الجليل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول ركن من أركان الشكر أن تعترف من أعماقك ومن داخلك أن ما أنت فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليك. أنا ما أستاهلش النعم دي كلها. ليه؟ لأنني لو نظرت إلى جنايتي وتقصيري في حق ربي، والله لا يمكن أبدا أن أكون أهلا لنعمة واحدة. إذن هذه النعم التي تتوالى علي تترى من رأسي إلى قدمي إنما هي محض فضل المنعم جل جلاله. فأعترف بداخلي ومن أعماق أعماقي أنني مقصر في حق الله، وأن جنايتي في حقه كبيرة، وأن ذنوبي في حقه كثيرة، لكنه تبارك وتعالى بفضله ورحمته وحلمه وستره وكرمه وجوده وفضله وعطائه يتفضل علي بهذه النعم. وأشرف وأجل نعمة أنعم بها علي جل وعلا هي نعمة التوحيد، هي نعمة الإسلام. يا من خلقك الله موحدا، يا من بعث الله إليك محمدا، ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، واحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام. والله إنها أشرف نعمة وأجل نعمة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا سلام على النعمة دي، حضرتك مش واخد بالك منها. هذه أشرف نعمة. والله لو نمت بغير عشاء، والله لو نمت بغير طعام وشراب، وقد رزقك الله نعمة التوحيد ونعمة الإسلام، فقد رزقك أشرف وأطهر وأكبر وأجل نعمة. قال الله جل وعلا: يمنون عليك، صلى الله عليه وآله وسلم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أحبتي الكرام، ماذا فقد من وجد الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام؟ أقول مرة أخرى: ماذا فقد من وجد الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. فأبشر يا من وفقك الله للإسلام، وأبشر يا من أنعم الله عليك بنعمة الإسلام. وإياك أن تفتن، فأنت قد من الله عليك بأطهر نعمة وأشرف نعمة. ولا تغتر ولا تخدع بأي دعاوى فارغة يغني فسادها عن إفسادها ويغني بطلانها عن إبطالها. نعم، أنت من الله عليك بالحق الذي ارتضاه لأهل السماء دينا، ولأهل الأرض دينا، وللجن المؤمن دينا، ولجميع الرسل والأنبياء دينا. ما فيش دين عند الله إلا دين واحد فقط. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين جميع الرسل، دين جميع الأنبياء، دين نوح، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، دين سليمان، دين يوسف، دين الجن المؤمن، دين محمد صلى الله عليه وعلى أخوانه وعلى إخوانه جميعا من النبيين والمرسلين. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإسلام دين يعقوب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد، يعني واشهد يا عيسى، واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى حكاية عن رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال تعالى حكاية عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى. أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبشر أيها المسلم، أبشر أيها الموحد، أبشري أيتها المسلمة، أبشري أيتها الموحدة، والله الذي لا إله غيره لو قمنا ووضعنا جباهنا وأنوفنا في الطين سجدا لربنا لنشكره على هذه النعمة ما وفيناه حتى نلقاه. أعظم وأشرف نعمة هي نعمة الإسلام. طب ممكن أذكر حضرتك بنعمة تانية أنت مش واخد بالك منها خالص، لطالما ذكرت إخواني وأخواتي بها. ذهبت مع بعض أحبابنا لنزور إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية في المعادي، وقدر الله أن ندخل العنبر الأول وكان للنساء، وجاءت فتاة من أجمل ما خلق ربي سبحانه وتعالى وأخذت هذا الغطاء على رأسي ووضعته على رأسها ثم ألقته على رأسي ثم أخذته مرة ثالثة وألقته على الأرض ثم ضحكت بصوت مرتفع ثم بكت بكاء هستيريا وبعد كل ذلك في دقيقتين تقريبا وقفت أمامنا لتخلع ملابسها قطعة قطعة كما ولدتها أمها. عرفت أنها خرجت من كلية الطب إلى مستشفى الأمراض العقلية فبكيت وكأني لم أبكي من قبل وخرجت مسرعا أنا وإخواني وأنا أقول أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. هل شكرت الله على نعمة العقل؟ أنا لا أتحدث عن النعم التي بين يديك وما أكثرها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فأول ركن من أركان الشكر أن تعترف من أعماقك أن ما أنت فيه إنما هو محض فضل الله عليك. أنا دايما بقول لأحبابنا من أصحاب المال أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، بقول أي أخ من إخواننا اللي ربنا أنعم عليه الآن عاوز يقعد هو جالس في المكتب كده ويتذكر فضل الله عليه، عاوز يرجع بالذاكرة ورا 30 سنة أو 35 سنة بس، وأقول له أسألك بالله لو اتقال لك من 35 سنة أقعد احلم عاوز تبقى إيه؟ كنت تقدر تحلم بعشر اللي انت فيه الآن؟ والله ما كنت تقدر، والله ما كنت تقدر تحلم مجرد حلم فقط بعشر ما أنت فيه الآن. ذلك فضل من؟ ذلك العطاء عطاء من؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يتم علي وعليكم النعم وأن يجعلني وإياكم أهلا لذكره وشكره وأن يحفظ علينا وعليكم عطاءه وأن يجعل نعيمنا في الدنيا موصولا بنعيم الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أول أركان الشكر الاعتراف بنعم الله باطنة والتحدث بنعم الله ظاهرة. يلا من الله عليك بالعلم تحدث إزاي؟ أقعد أنا عالم لا لا لا إطلاقا، وإنما انطلق بين الناس لتعلم الناس عن الله وعن رسول الله بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. هذا هو شكرك لنعمة العلم، والعلم أشرف نعمة بعد الإسلام. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال جل وعلا لحبيبنا وقل رب زدني علما، ما قالش وقل رب زدني جاها أو وجاها أو منصبا أو مالا أو ذرية، بل أمره بهذا الأمر في القرآن كله وقل رب زدني علما. ف التحدث أو شكر نعمة العلم أن تتحرك بين الناس لتعلم الناس عن الله ولتعلم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وأمانة وإخلاص وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. من الله عليك بالمال، تحدث بنعمة الله جل وعلا، فاجمع المال من الحلال وأدي في المال حق الكبير المتعال. اجمع من الحلال وأدي حق الكبير المتعال. من الله عليك بنعمة الزوجة، اتق الله فيها وعاملها معاملة ترضي الله سبحانه وعلى منهج رسول الله، هذا هو شكرك لنعمة الزوجة الطيبة. من الله عليك بالأولاد، رب الأولاد ما استطعت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالحب وبالكلمة الجميلة المهذبة وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الفضيلة وعلى الصدق وعلى الأدب وعلى العلم وعلى العمل وعلى الأخلاق، هذا هو شكرك لنعمة الذرية. وهكذا رزقك الله نعمة المنصب والجاه والوجاهة، أنت عضو في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى أو رئيس مجلس إدارة الشركة الفلانية، وظف كرسيك لدين الله تبارك وتعالى، وظف منصبك لدين الله جل وعلا ولخدمة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر على الناس، لا تعسر على الجماهير ولا على الخلق، ولا تتعسف في تحكيم هذه البنود لهذا القانون، وإنما وظف روح القانون ويسر على خلق الله ويسر على عباد الله. يا أخي ما الذي تستفيده أنت أن يأتيك مسكين موظف من مكان فلاني أو رجل له معاملة عندك في الوزارة الفلانية أو الوظيفة الفلانية، ما الذي تستفيده أنت وأنت تعسر عليه وأنت ترده مرارا وتكرارا؟ يا أخي يسر ليسر الله عليك، وظف هذا المنصب لخدمة الناس وللتيسير على خلق الله وعلى عباد الله. هذه هي أمانة المنصب، وهذا هو شكرك لله تبارك وتعالى على نعمة المنصب الذي نصبك إياه. وخلي بالك، اوعى تظن انك جلست على هذا الكرسي بمالك، لا والله، ما غيرك انفق ملايين بس ما جاش على الكرسي، خلي بالك من دي، غيرك انفق الملايين ولم يقدر له مالك الملك هذا الملك. ما هو خلي بالك، لا يملك احد ملكا ولو كان قليلا أو كثيرا إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اوعى تفتكرنا بإيدك أنت ولا بمالك أنت، أبدا، أقسم لك بالله لا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اعلم أن الأمر كله بيد الملك القدير. لا تتصور أن فلانا جلس على هذا الكرسي بإرادته، بل بإرادة الملك وبتقدير الملك، ولو لم يقدر الملك جل وعلا له هذا ورب الكعبة ما استطاعت الدنيا ولو اجتمعت أن تأتي به لتضعه على هذا الكرسي أو لتعطيه هذا المنصب وهذا الجاه وهذه الوجاهة، بل الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قال الله في شأن ذي القرنين: إنا مكنا له. إن يا الله، خلي بالك من نون العظمة دي، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فالتمكين في الأرض بأمر رب العالمين، وكل ما أنت فيه بأمر رب العالمين. فاعترف من داخلك ومن أعماق أعماقك بأن ما أنت فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليك. ثم تحدث بنعم الله ظاهرة، تحدث بفضل الله عليك، اظهر نعم الله، دعك من هذا البخل ومن هذا الشح، لا، اظهر نعم الله عليك وتحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليك. واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله تبارك وتعالى سيسألنا يومئذ يوم القيامة عن النعيم، في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. هل تعلمون ما النعيم الذي قال عنه رسول الله ستسألون عنه؟ الظل والماء، الظل والماء، شوية ظل وشوية مية، ما كانوش بردين من التلاجات ولا من، لا، شوية مية كده محطوطين يعني في ظل شجرة ولفح الهواء هذا الماء وجالس النبي في ظل كده في بستان تمر ويأكل التمر ويشرب الماء وهو في هذا الظل الظليل، فقال: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. أمال إحنا نسأل عن إيه؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتم علينا وعليكم نعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب الركن الثالث، أنا ما أعرف طولت في الشكر، ولكن سبحان الله، أسأل الله أن يرزقناكم الشكر، والله بتقدير الله جل وعلا، والله بتقدير الله. الركن الثالث بقى أن توظف النعم في طاعة المنعم. يا ينفع، ينفع يبقى ربنا من علي بهذه النعم، بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة اللسان، بنعمة الجوارح، وأنا أوظف هذه الجوارح في معصية الله، في ظلم خلق الله، في ظلم عباد الله، في التجبر والتكبر على الخلق وعلى العباد، ينفع؟ ألا نستحي من الحق تبارك وتعالى؟ ألا نستحي من الله جل وعلا القادر على أن يسلبنا هذه النعم في أي لحظة؟ والله العظيم في أي لحظة. خلي بالك، خلي بالك، لا تأمن. الله، أنت يعني إيه؟ من الذي أعطاك هذا الأمان الذي أنت فيه؟ من الذي أعطاك هذا الأمن والأمان الذي أنت فيه؟ في لحظة واحدة يضيع كل هذا، أو تفقد أنت كل هذا. الله يتم عليك النعمة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى وظف النعم دي في طاعة المنعم. أعطاك المال، وظف هذه النعمة في طاعة الكبير المتعال لا في المعصية. أعطاك الصحة، وظفها في خدمة الخلق وفي العمل والإبداع والعطاء لهذا الدين ولأمتك ولبلدك. أعطاك المنصب، وظف المنصب في طاعة الله وفي التخفيف على الناس وفي التيسير لمصالح الجماهير. أعطاك الولد، وظف هذا الولد فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهكذا الاستعانة بالنعم في طاعة المنعم، لا تستعن بالنعم في معصية الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على شكر. خلي بال حضرتك بقى، الشكر هو الحافظ والجالب. لا لا، مش فاهمين الكلمتين دول يا مولانا. الشكر هو الحافظ يعني إيه؟ وهو الجالب يعني إيه؟ الشكر هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. الله، لا تاني تاني. الشكر هو الحافظ للنعم الحالية، لما أنت فيه من فضل ونعم. إن شكرت، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ للنعم التي أنت فيها والتي أنعم الله عليك بها، الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. يبقى الشكر من أعظم العلامات التي تبين عبودية العبد لرب الأرض والسماوات. حين تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وتعترف له بفضله عليه، وتعترف أنت بجرمك وتقصيرك في حقه سبحانه وتعالى، وتتحدث بنعمه جل وعلا عليك وما أكثرها، وتوظف نعمه ونعيمه عليك في طاعته تبارك وتعالى، فأنت عبد. وما أشرفك وأكرمك من عبد لله تبارك وتعالى، ودم وداوم على هذا الخير، فهذا من أعظم الأسباب التي تدعم وترسخ وتقوي التوحيد في قلبك. الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. إيه الصبر ده؟ ما هو الصبر؟ نسمع كثير قوي عن مصبر، والصبر جميل، وربنا مع الصابرين. إيه ما هو الصبر؟ الصبر لغة هو المنع والحبس. الصبر لغة هو المنع والحبس. يعني إيه؟ منع النفس عن الجزع، ومنع اللسان عن الشكوى، ومنع الجوارح عن المعاصي. يبقى الصبر لغة المنع والحبس، منع اللسان عن التشكي عن التسخط، ومنع الجوارح عن المعصية. الحبس والمنع. والصبر اصطلاحا وشرعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور يعني على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن المحظور يعني عن المعصية، وصبر على المقدور يعني على ما قدره عليك العزيز الغفور. طيب تاني بالراحة، ما اعرفش سجلت الكلام ده ولا لا. اقول تاني، الصبر لغة هو المنع والحبس، حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعاصي. هذا هو معنى الصبر لغة. الصبر اصطلاحا وشرعا ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره عليك العزيز الغفور من الابتلاءات والمحن إلى غير ذلك. أقول كمان مرة، يبقى الصبر اصطلاحا ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره الله عليك من الابتلاءات والمحن وغير ذلك. يا الله، لقد جعل الله جل وعلا الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. لقد جعل الله جل وعلا الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. ويكفي أن تعلم أيها الصابر على البلاء، وأيها الصابر على الطاعة، وأيها الصابر عن المعصية، يكفي أن تعلم أنك في معية الله جل وعلا، في معية الحفظ والمدد والتأييد والنصر والبركة والرحمة، وهذه المعية الخاصة. يكفي أن تعلم أيها الصابر الكريم وأيتها الصابرة الكريمة أنك محبوب إلى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: والله يحب الصابرين. وإذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل: إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين، يعني لا يصل العبد إلى مرتقة الإمامة إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة، الإمامة هي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين. وجعلنا منهم أئمة، لن ترتقي إلى مرتبة الإمامة ولم تكون إماما إلا بصبرك ويقينك، إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الجوع، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. خلي بالك، البشرى جاية من الله جل وعلا: وبشر الصابرين. من الصابرون؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة وهداية، أي فضل بعد هذا؟ لا، أود أن أبشر الصابرين على طاعة رب العالمين، أود أن أبشر الصابرين عن معصية رب العالمين، أود أن أبشر الصابرين على المحن والفتن والابتلاءات والأمراض والآلام والمواجع. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر من هو الآن على سرير المرض. أخاطب الآن كل أخ فاضل على سرير المرض، وأخاطب الآن كل أخت فاضلة على سرير المرض، وأخاطب كل مبتلى، من ابتلي في زوجه، من ابتليت في زوجها، من ابتلي في ماله، من ابتلي في صحته، من ابتلي في أولاده، من ابتلي في عمله، من ابتلي في رزقه، من ابتلي في رئيسه في العمل، من ابتلي في مرؤوسه في العمل، من ابتلي في سيارته، من ابتلي في أهله، من ابتلي في أقاربه. ما أكثر البلاء، وما أكثر المحن، وما أكثر الفتن. خاطب هؤلاء جميعا وأقول: اعلموا أن أجر الصبر على البلاء لا يعرف قدره إلا رب الأرض والسماء. والله العظيم لو علمتم أجر ما أعده الله عز وجل لكم لصبركم أو على صبركم على طاعة أو عن معصية أو على محنة، والله لو علمتم هذا الأجر والله لوددتم الابتلاء، مع أنه لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. ومع ذلك لو وقف الإنسان منا على حجم أجر الصبر الذي أعده الله جل وعلا للصابرين والله لسعد سعادة غامرة في الدنيا والآخرة. ولذلك لما تعرض أحد الصالحين لألم قطعت فيه أصبعه، صبعه اتقطع فضحك، فالناس قالوا الرجل ده مجنون، صبعه اتقطع بيضحك. فسأله أحد الناس قال يا هذا قطع أصبعك وتضحك؟ فقال له أخاطبك على قدر عقلك، على قدر عقلك معناه مش الرجل يعني، لا يعني على قدر استيعابك للمعنى. قال نعم. فقال هذا الرجل الصالح اسمع، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. يا الله، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. وده البقى اللي عايش، هذا هو الذي يعرف وعلى يقين بكلام رب العالمين في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا الله، بغير حساب، كل شيء له حساب، تعمل كذا تاخد كذا، تعمل كذا تاخد كذا، كل شيء له حساب سبحان الله. لكن الصبر ملوش حسابات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنا أحمد الله أن جعل الصبر واجبا علينا ولم يجعل الرضا واجبا، كنا نضيع. الرضا مش واجب، أو إلا لهلك الكثيرون. أن صعب على النفس البشرية أن ترضى عن بعض المحن والفتن والابتلاءات، ما يقدرش كل أحد أن يصل إلى مقام الرضا أو إلى مرتبة الرضا، لكن يستطيع المسلم أن ينزل منزلة الصبر وأن ينزل مقام الصبر على ما قدره ربه تبارك وتعالى عليه وعما نهاه عنه وعما أمره به. نعم، كثير من أهل الفضل وأهل الإيمان يصبرون على طاعة الله جل وعلا، وتراه يقوم في جوف الليل في شدة البرد يذهب إلى بيت الله ليصلي صلاة الفجر في جماعة، بل وربما يقوم قبل الفجر بساعة ليطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. وتراه ربما تعرض عليه الفتنة لكنه يخشى الله جل وعلا ويراقب الله سبحانه وتعالى ويخشى من عذاب الله في الآخرة. جميل، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، وإن قدر الله عليه محنة أو ابتلاء يقول يا الحمد لله، ده النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. هو أنا قدرت أشكر ربي سبحانه وتعالى على ما فات وعلى ما أعطاني من نعم لأجزع عند هذه المحنة أو عند هذه الفتنة أو عند لا لا لا، أنا صابر، أنا صابر. فالصبر والفضل لله جل وعلا واجب على كل مسلم ومسلمة. أما الرضا فمرتبة لا يرتقي إليها إلا القلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. إنما الصبر واجب، أن تحبس نفسك عن الشكوى. طب يا عم الشيخ، ما أنا يعني أنا بشر يا أخي، يا أخي ما بتيجي عليها لحظات بحب أشكو، بحب أشكو ربنا سبحانه وتعالى. أشكو الله يجوز؟ أيوة يجوز. والتحقيق أن الشكوى نوعان، وخلي بالك من التأصيل ده، والتحقيق أن الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وهذه لا تنافي الصبر، وشكوى من الله وهي تنافي الصبر. تاني، يبقى الشكوى نوعان، شكوى إلى الله، يلا ارفع أكف الضراعة واشكو إلي فقرك ومرضك وعجزك وكل ما تريد. طب الشكوى دي يا مولانا مش ضد الصبر؟ لا ابدا. فاكرين نبي، هل تذكرون نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما ضاع يوسف ولما حرم منه ماذا قال؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، الى الله. يبقى الشكوى إلى الله دي ما تنافيش الصبر. ما هو اللي قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى هو أول من قال لأولاده فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ومع ذلك شكى حاله إلى الله فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه شكوى لا تنفي الصبر. طيب كلام جميل. هل تذكرون نبي الله أيوب؟ الله جل وعلا هو الذي أثنى عليه بصفة الصبر فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا الله، خلي بال حضرتك دي تزكية من رب العالمين لنبي الله أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ومع ذلك شكى أيوب حاله إلى الله. ربي، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله لا تنفي الصبر وليست ضد الصبر، إنما الشكوى من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه تنافي الصبر، بل وتنافي الإيمان، بل وتنافي الإيمان أن تشكو الخالق للمخلوق، وأن تشكو الرازق للمرزوق، وأن تشكو الغني للفقير، وأن تشكو القوي للضعيف، وأن تشكو صاحب الفضل الرحمن الرحيم إلى من لا يرحم، هذه تنافي الصبر. فما فيش حرج، اشكو حالك إلى الله، قم في جوف الليل وقل لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي إلى حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. اشكو حالك إلى الله، وإلا فأين يذهب المسيء إلا إلى المحسن، وأين يذهب المذنب إلا إلى الرحمن، وأين يذهب الضعيف إلا إلى القوي، وأين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. إلجأ إليه واشكو حالك إليه، وهذه الشكوى لا تنافي الصبر، بل هي من الصبر، بل هي من الدين، بل هي من تمام العبودية لرب العالمين جل وعلا. الصبر دليل عبوديتك لربك سبحانه وتعالى. وما أحوجنا الآن في ظل هذا الواقع الأليم، وفي ظل هذه المحن والفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، أن نصبر، أن نصبر. اصبروا أيها الأفاضل ولا تتعجلوا، لأنني ألمح ريحا عاتية من القنوط واليأس تجتاح قلوبا كثيرة لإخواننا وأخواتنا. ضاع الدين، ضاعت الأمة، عليه العوض، إن الله وإنا إليه راجعون. يا مولانا ريح نفسك، ما فيش فايدة، ما انت بقالك كذا سنة بتقول الناس ما فيش تغيير، بتنفخ في قربة مقطوعة. يا مولانا رب عيالك، يا مولانا خليك في حالك، يا مولانا خلي بالك الحيطان لها ودان، يا مولانا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة المهزومة التي تزيد الأمة هزيمة على هزيمتها وخذلانا. لا يا أخي، إن كانت أمتنا الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف فلطالما مرت الأمة بمراحل كثيرة من مراحل العز والتمكين. وأشد ساعات الليل سوادا وظلمة هي الساعة التي يأتي بعدها مباشرة ضوء الفجر. اشتد الظلام، نعم اشتد الظلام واشتد السواد، والفجر قريب، والله قريب، وفجر الإسلام الصادق قريب. لا تيأس ولا تحزن ولا تقنط، المهم أن تؤدي أنت ما عليك لله جل وعلا، وأن تترك النتائج لله تبارك وتعالى. فلست أغير على الدين من الله، ولست أرحم بالمستضعفين في فلسطين والعراق والصومال وغيرها، لست أرحم بهؤلاء من الله. والله لا يعجل بعجلة أحد، والله لا يعجل بعجلة أحد، وليس أحد أصبر، يا الله، وليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فاصبر وتخلق بخلق الصبر ولا تتعجل، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما عليك إلا أن تبذل أنت ما ستسأل عنه بين يدي الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما عليك إلا أن تعمل وأن تبذر بذرا صحيحا لدين الله جل وعلا، واترك النتائج لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا وحده هو الذي يملك الأمر ويدبر الكون، وهو وحده على كل شيء قدير. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نصبر في ظل هذه الفتن والمحن. أيوة يا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة والصياط تعلم في أظهر المسلمين من المستضعفين ودماؤهم تنزف، وهو يبشرهم بالنصر ويبشرهم بالعز ويبشرهم بالتمكين. نعم، كما في حديث خباب بن الأرت والحديث رواه البخاري وغيره، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله وهو يجلس إلى جوار البيت المعظم المحرم ويقول: خباب، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه ونظر إليه وقال: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ما يصده ذلك عن دين الله. اسمع بقى الدليل، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يا هو في مكة والصحابة يعذبون، يبشرهم بنصرة الدين ويقول: ولكنكم تستعجلون. نعم، فلا تتعجل أخي الكريم، ولا تتعجلي أخت الفاضلة، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما أحوجنا إلى الشكر وإلى الصبر، وأعلم أن الصبر لا يكون إلا عند الصدمة الأولى. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تجلس عند قبر لها تبكي، فقال لها: بأبي وأمي وروحي، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، ما تعرفش دمين. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما عنفها أبدا، ما سبها أبدا، وهو صاحب الخلق الذي علم الدنيا الأدب، تركها صلى الله عليه وسلم. فلما علمت من الناس أن الذي ذكرها وحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت إليه وذهبت إلى بيته. تقول المرأة: فلم أجد على بابه بوابين، بأبي وأمي وروحي وهو سيد العالمين، فلم أجد على بابه بوابين. فقلت، قالت المرأة: يا رسول الله، لم أعرفك، سمحني ما عرفتكش. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإن ابتليت أخي الكبير وأخي الحبيب وأختي الكريمة، ما عليك إلا أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا وأكرمك ربك وأخلفك خيرا مما فقدت وعوضك خيرا دعاء منه ورحمة منه وهداية منه سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قدر الله عز وجل وما شاء فعل. لم أذكر إلا سببا واحدا من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، وها هي الساعة قد مضت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت أظن والله أنني سأشرح الأسباب المتبقية، لكن على موعد في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنكمل الحديث في أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية الإيمان والتوحيد في القلب، جعلني الله وإياكم من الموحدين، وختم لي ولكم بخاتمة التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وإلى أن ألتقي بحضراتكم مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طاعته. وقبل أن أستقبل الاتصال الأول في هذه الليلة الكريمة المباركة، أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان وأصدق الدعوات، أشهد الله على ذلك، لكل من وقف إلى جوار قناة الرحمة، ولكل من دعم القناة بأي صورة من صور الدعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من الفضل ومزيدا من العطاء ومزيدا من ستره في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وعن قناة الرحمة خير الجزاء. وأدين لله تبارك وتعالى بأن القناة بفضل الله بما تقدمه من علم مصفى، من علم مصفى ومن منهج شرعي متكامل، في أمس الحاجة إلى أن تحيطها الأمة كلها بدعمها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا أستحيي أن أقول ذلك. فأنا أود وأقول بملء فمي أن يأتي اليوم الذي لا تحتاج فيه القناة إلى أن تعلن عن ملاءة سرير أو عن مفرش أو عن طقم. أتمنى وأرجو الله أن يأتي اليوم الذي لا تحتاج فيه القناة إلى مثل هذا. وهذه قناة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تتبناها أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منارة للعالمين. وأرجو من الله عز وجل أن تأتي المرحلة التي تترجم فيها ترجمة فورية كل هذه الكلمات وكل هذه البرامج، لا ليستفيد المسلمون فحسب، بل لتستفيد البشرية كلها، لأننا نود أن نسمع العالم كله عن الله وعن الرحمة المهداة، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الرحمة رحمة على البشرية عامة وعلى أمة الرحمة المهداة خاصة، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ليا سؤالين عند حضرتك. نعم. السؤال الأول، أنا ليا دين عند حد. نعم. يعني في شخص ما أخذ مننا دين. أي نعم. سلف يعني. نعم نعم. هذا الدين منتظر رجوعه يعني. نعم. فالمفروض عليه زكاة. نعم. لكن حضرتك لما الحول جه معاد إن أنا أخرج الزكاة، أنا معيش الفلوس اللي أخرجها زكاة. طيب. دي واحدة. الثانية ان في برضو شخص ما اخذ مني دين. نعم. وهذا الدين كان المفروض يعني ان هو مش محطوط في الحسبان انه يرجع يعني. نعم. لو فرض وان هذا الشخص ربنا رزقه وبدأ يسد الدين بس على مراحل يعني. ازاي كيفية ان انا اخرج الزكاة على هذا الدين ازاي؟ طيب حاضر. أشكر حضرتك. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوك في الله حسن عبد الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أشهد الله وأشهد جميع السامعين أني أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه، الله يبارك فيك. لي رجاء وسؤال. نعم. الرجاء الأول أن حضرتك يعني يريد تنسيق بين جميع القنوات الإسلامية في جميع البرامج، كي تتم المشاهدة في جميع المشايخ الفضلاء والإخوة الأفاضل. يعني لو أني شاهدت حضرتك دلوقتي في مثل هذا الوقت، حرمت من شيخ فاضل الشيخ أبو إسحاق. أي نعم. ليس يكون شبه اتحاد بين القنوات الإسلامية في توحيد الرؤية وتوحيد المشاهد في أهداف معينة. نعم. أما السؤال، فإذا حج إنسان عن إنسان قد مات، هل تغفر جميع ذنوبه كيوم ولدته أمه ويسمح ويغفر الله له تبارك وتعالى. طيب حاضر. وجزاك الله خيرا. وإياكم أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يا مرحبا. شيخ، في عندي سؤال بالله بدنا نغلبك فيه. احنا تجار، عندنا حسابات في البنوك. نعم. ففي بنك عرض علينا انه يعطينا كشف حساب لمدة 45 يوم من غير اي فائدة قانونية او ربوية او اي شيء. نعم. يعني بكشف من الحساب مثلا 1000 دينار لمدة 45 يوم، اذا سديت خلال ال 45 يوم ما في علي ولا اي، ما في اي فائدة ربوية. نعم. ما رأيك شيخ؟ طيب وإذا لم تسد في خلال هذه المدة؟ حط لك فائدة. وهذا الشرط موجود في العقد؟ نعم موجود. لا ما في عقد. هو اتفاق شفوي. اتفاق شفوي، لكن هذا الشرط مشروط موجود. مشروط بعد ال 45 يوم إذا لم تسد. نعم. إذا لم تسد خلال 45 يوم بيحط الفائدة علينا. لا تفعل. ابتعد عنه، ابتعد، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يطهرنا وإياك وأن يرزقناك الحلال الطيب. آمين يا رب. شكرا يا شيخنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. شكرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا. أسمعك يا أختي، تفضل. محمد؟ أي نعم. طب بقول إيه لحضرتك؟ نعم. أنا زوجي، يعني انا زوجي ما بيصليش ابدا ولا اي حاجه، ما فيش ولا بيصلي ولا اي حاجه، وطول ما هو قاعد في البيت يقول يسيب في الدين. اعوذ بالله. يسيب في الدين. طب انا عايز اعرف، هو ده ابتلاء من رب، يعني هو ده ابتلاء من ربنا، ولا مش عارفه اعمل ايه. طب يعني هو مش جالس مع حضرتك، ما شافش ولا برنامج من هذه البرامج في البيت؟ هو بيسمع برامج حضرتك بس. طيب ان شاء الله ربنا هيشرح صدره باذن الله. ما هو برضه يعني هو بيسمعك من ايام ما كنت حضرتك في قناه الناس، فرفيق برضه اي حاجه. ان شاء الله انا هكلمك. انا مش عارفه ده يعني ده ابتلاء ولا ده ايه بالظبط. طيب حاضر يا بس اختي. ادعي لي شيخ محمد بفك كربي. اسال الله ان يفرج كربك وان يسترك في الدنيا والاخره. ربنا يديك الصحه يا رب. امين. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. لو خفضت صوت التلفزيون شوية. ألو. لو خفضت حضرتك صوت التلفزيون شوية. ألو. اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا نعم. الحمد لله، يعني أنا حجيت واعتمرت كم مرة، بس على طول جوايا خوف ومش مطمئنة وتعبانة وزهقانة، يعني والحمد لله، يعني ما بعملش أي حاجة وحشة في حد والحمد لله، وعشت مرتاحة، بس مش عارفة إن أنا يعني مش عارفة أعيش خالص في عيشتي. خوف من إيه يا أختي؟ الخوف من إيه؟ خايفة من كمان شوية، حاسة إن في حاجة كمان شوية هتحصل، خايفة إن أنا أموت وأتعذب، خايفة إن أنا على طول جوايا خوف، هل ابتلاء من ربنا باللي أنا فيه؟ يعني كل الناس بتحسدني على عيشتي اللي أنا فيها دي، بس أنا مش متمتعة بيها خالص خالص. يعني نفسي كده يكون جواك طمأنينة، ورحت الحج ورحت عمرة والحمد لله ربنا رزقني بالذرية والحمد لله، وجوزي راجل فاضل وكويس، بس مش عارفة على طول خايفة وعلى طول تعبانة وعلى طول مش مطمئنة خالص. والحمد لله بصلي والحمد لله، يعني ما بعملش أي حاجة خالص. طيب حاضر يا أختي، سأجيبك إن شاء الله. ربنا يثبت قلبك. اللهم آمين يا رب. وينزل على قلبك برد السكينة والطمأنينة والرضا. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، دلوقتي واحد نادر ان هو يعمل ختمه لو سمحت قران، يعني نعم. وما قامش بالنادر ده، ايه نظامه ده؟ حاضر حاضر. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف للاجابه على هذه الاسئله الجميله الكثيرة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا السداد والتوفيق والإخلاص، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وما يدل الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، تقول الأخت بأن لها دينا وهي تتوقع أن يرجع هذا الدين، فهذا الدين يسمى دين مضمون السداد، وسألت عن النوع الآخر من أنواع الديون وهو الدين غير مضمون السداد. فالدين إذا كان مضمون السداد أختي الكريمة وإخواني الأفاضل الأجلاء تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. يعني إذا كان لي دين عند آخر وأنا أضمن إن شاء الله تعالى أن يعود إلي هذا الدين، فواجب علي أن أؤدي زكاة هذا الدين إذا حال الحول وبلغ هذا الدين النصاب. ما قيمة النصاب؟ ذكرت وفصلت قبل ذلك، لكن الراجح ما زاد عن 84 جراما من الذهب عيار 21 جراما، إذا بلغ المال قيمة هذا الذهب فهذا هو النصاب. إذا حال عليه حول هجري كامل فهنا وجبت الزكاة بهذين الشرطين، بلوغ النصاب ومرور الحول الهجري الكامل. طيب الأخت سألت وقالت حين حان وقت إخراج الزكاة عن هذا الدين المضمون السداد لم تكن تمتلك المال الذي تستطيع أن تزكي به عن هذا الدين. أقول العلماء لهم قولان. القول الأول، هذا الدين المضمون السداد إما أن يزكى في كل عام مرة، وإما أن يزكى مرة واحدة حين قبضه كاملا. فإذا قبضت هذا الدين زك المال كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. أما الدين غير المتوقع فهذا فضل الله عز وجل، إن بدأ المدين يسدد الدين فعليك أن تخرج زكاة هذا الدين أيضا، فإن رد إليك الدين أقساطا وأجزاء فأدي حق الله تبارك وتعالى في هذا المال بالشرطين المذكورين آنفا، وإن قبضت الدين كله دفعة واحدة فزك الدين كله دفعة واحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. السؤال على التنسيق بين الفضيات، هذا أمر عسير، هذا أمر عسير. كما أقول الفضيات تريد أن تخرج في أوقات الذروة يعني أجمل ما عندها وأفضل ما عندها، لكنني أقول بفضل الله يستطيع أي مسلم أن يستفيد من كل المشايخ ومن كل العلماء بمعرفة أوقات الإعادة، بمعرفة أوقات الإعادة. ويستطيع الآن أن يشاهد شيخا من المشايخ على فضائية، ويستطيع أن يرى شيخا آخر في وقت الإعادة بمعرفة وقت الإعادة، ويجمع بين هذا الخير كله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه على كل شيء قدير. إذا حج إنسان عن إنسان آخر قد توفي، فهل تغفر لهذا المتوفى الذي يحج عنه جميع ذنوبه؟ نرجو الله تبارك وتعالى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. ولا شك أن هذا الأجر هو هو لمن يحج عنه إن كان متوفيا أو إن كان مريضا لا يستطيع الحج بنفسه لمرض أقعده عن الاستواء في وسائل المواصلات. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يكون له نفس الأجر لمن حج عن نفسه في قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأنا أقول بأن فضل الله تبارك وتعالى واسع، ولا يستطيع أحد أن يحد فضل الله أو أن يحد من رحمة الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأيضا في صحيح مسلم حديث أم المؤمنين عائشة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم أكثر أو أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فهذا فضل الله جل وعلا، وهذا وعد الله لمن حج بيت الله الحرام أو لمن حج عنه، أو لمن حج عنه، إذ لا دليل على الإطلاق يفرق بين من حج عن نفسه وبين من حج عن الغير في أجر هذا النسك. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم هذا الرجل الذي حج عنه أخوه، ألا يحرمه الأجر كاملة. وإني لأرجو الله ألا يحرم من حج الأجر هو الآخر كاملة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأخت تقول بأن زوجها لا يصلي ويسب الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتقول بأن يعني هل هذا من الابتلاءات التي ابتليت بها؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ الكريم أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأود أن أخاطبه إن كان يستمع إلي الآن، وأرجو الله أن يستمع إلي في إعادة هذه الحلقة إن لم يقدر أن يكون موجودا الآن، وتحثه زوجته على ذلك. أقول له أخي الكريم، هل ترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ من ترك الصلاة، العلماء ينقسمون فيه إلى قسمين، بس خلي بالك، من ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا، أنا لا أتكلم عن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، فهذا لا خلاف بين علمائنا في كفره، الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، لا خلاف، هذا إجماع من علمائنا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من هذا، من ترك الصلاة جاحدا لها منكرا لفرضيتها فقد كفر بإجماع. أنا أتكلم عن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وعصيانا، أقول أنت محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك، هل ترضى ذلك؟ هل تقبل أن تكون كذلك؟ ثم أي عاقل هذا الذي يقطع صلة بينه وبين ربه في زمن الشهوات والشبهات؟ ما أحوجك إلى هذه الصلة؟ قال الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم إلى آخره. هذه الصلة، أي عاقل في هذا الزمن، زمن الماديات والشهوات، أي عاقل يحرص أو يقطع هذه الصلة ولا يبالي؟ فالصلاة صلة بينك وبين ربك جل وعلا، واعلم أن أول ما تحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت، وإن لم تصلح فقد خبت وخسرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وفضلها عظيم، يكفي أن تعلم أن الله يطهرك بالصلاة من كل ذنب ومعصية، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. والأدلة في ذلك كثيرة، فأرجو أن يحرص أخونا وإخواننا وأخواتنا على الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن ترك الصلاة من الرجال في بيوت الكبير المتعال يخشى عليه أن يقع في النفاق أو أن يكون ممتلئا بالنفاق وهو لا يدري. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فيجب على من انتسب إلى هذا الدين أن يحافظ على الصلاة وألا يضيعها. أما سب الدين فكبيرة كبيرة ومصيبة كبيرة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يقول قائل هذا من باب سبق اللسان أو من باب العادات القبيحة الخبيثة التي اعتاد عليها بعض الناس في بعض البلدان، لكنه لا يقصد أن يسب دين الله جل وعلا، ولا يقصد أن يسب دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو ذكر لانتفض. فأقول من قال هذا فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، على خطر عظيم. فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فمن العلماء من يكفره بلا تفصيل، ومنهم من يقول بإقامة الحجة الرسالية الخاصة عليه ليبين له وليرفع عنه الجهل وليرفع عنه التأويل وليرفع عنه الإكراه. فالعلماء أيضا يعني لهم قولان في من سب دين الله تبارك وتعالى، فصاحب هذه الكلمة الخبيثة على خطر عظيم، وأرجو أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل وأن يعود ليحقق دينه امتثالا للأمر واجتنابا للنهي ووقوفا عند الحد. وأسأل الله أن يختم لي وله ولإخواننا وأخواتنا جميعا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي تقول بأنها حجت واعتمرت ومع ذلك الخوف يطاردها ويملأ عليها قلبها، وهي تخشى من الغد، بتقول أنا خايفة من كمان شوية، يعني إيه اللي يحصل بعد شوية، وخايفة من الموت وخايفة من العذاب. أولا الخوف من الموت إن كان يدفعك أيتها الأخت الكريمة إلى الطاعات فهذا شعور جميل لا ينبغي أن يفارقك، بل لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من ذكر الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات. فنحن مأمورون بالإكثار من ذكر الموت وبالاستعداد للموت، بشرط أن يكون ذكرنا وتذكرنا للموت دافعا لنا إلى الصالحات وإلى الطاعات. أما إن كان تذكرنا للموت يحول بيننا وبين العمل ويعطل حياتنا ويعطل، فهذا خطر وهذا لا يجوز. فإن غلب على الأخت هذا الأمر الثاني، الخوف الذي يعطلها عن العمل ويحول بينها وبين العمل وبين الطاعة ويكدر عليها معيشتها، أنا أنصحها أن تقرأ في جانب الرجاء، في جانب الرحمة، في جانب الفضل. أنصحها أن تسمع كثيرا من العلماء في هذه الموضوعات، وأن تحسن الظن بالله، وأن تعلم أن رحمة الله واسعة، وأن تعلم أن فضل الله لا منتهى لحده. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة جدا. يكفي أن أذكرها فقط بآية وحديث بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبحديث رسول الله في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر الله لهم. فإن كان الخوف قد غلب عليها حتى عطلها من العمل ومن ممارسة حياتها الطبيعية والعادية، فلتركز في القراءة في جانب الرجاء وفي جانب الأمل وفي جانب رحمة الله، ولتعلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فظن بالله الرحمة وظن بالله المغفرة وظن بالله الرجاء إلى غير ذلك. أما إن كانت تقصد بالخوف أن خوفها من الموت لأنها تخشى من عذاب الله، وهذا الخوف يدفعها للصلاة وللذكر وللعمرة وللحج وللطاعة، فهذا شيء جميل، ولا ينبغي للمؤمن أن ينفك عن هذا الخوف أبدا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن دائما على وجل، يخشى لقاء ربه تبارك وتعالى، لأنه يشعر بالتقصير في حق الملك القدير. فإذا طالع منة الله عليه وإذا طالع جنايته وتقصيره وذنبه في حق ربه يشعر بالخوف. ولما لا، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن هو وهو أعرف الخلق بالله، ومع ذلك كان أشد الناس خوفا من الله وخشية لله جل وعلا. قال: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال كما في الصحيحين: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. فهذا هو نبينا، ويقول: أنس كان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، بل وكان إذا هبت الريح قام ولم يقعد ودخل وخرج ويقول أخشى أن يكون الله قد أمر إسرافيل بالنفخ في الصور. فهذه علامة خير إن شاء الله تكون الأخت دائما على وجل وعلى خوف من لقاء الله تبارك وتعالى وعلى خوف من تقصيرها وجنايتها في حق ربها. أما أن يعيش الإنسان هكذا وينظر إلى أي ذنب ارتكبه مهما كانت خطورته مهما كان حجمه كذبابة وقعت على أنفه فذبها هكذا فطارت، فهذا إن دل فإنما دل على نفاق القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن يرى ذنوبه كجبل يحمله على عاتقه وعلى كتفيه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فذبه هكذا فطار. ورضي الله ورحم الله الحسن إذ يقول ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن. فالمؤمن يا أختاه وجل يخشى لقاء الله جل وعلا، فلا تيأسي ولا تقنطي أبدا من هذا الشعور الذي أراه أنا نبيلا، بشرط ألا يعطلك هذا الشعور عن ممارسة حياتك الطبيعية والعادية. فمارسي حياتك تماما عادية بشرط أن تؤدي ما أمرك الله به كما ذكرت. وأنا أنصحك بالإكثار من الذكر، أنصحك بالإكثار من الذكر، أكثري ذكر الله، لأن الذكر يحيي القلب. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وأسأل الله أن يحيي قلبي وقلبك وقلوب إخواني وأخواتي بالإيمان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأبشرك بحديث أختم به الجواب على سؤالك. الحديث رأى الإمام الحاكم في المستدرك والإمام ابن حبان وغيرهما بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فأبشري. قيل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، يعني من شدة الخوف. فقال له أبو الحسن البصري: يا هذا، إنك إن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة، خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. أسأل الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة، إنه لذلك والقدر عليه. السؤال الأخير سريعا: نذر نذرا أن يختم القرآن الكريم كله ولم يفي بالنذر، يجب عليه أن يفي بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب. والنذر أقسام: نذر محرم، ونذر مشروع، ونذر مكروه. أما النذر المحرم فهو نذر المعصية، نذر المعصية. واحد نام في مريض في الفراش فيقول لله عليه إن شفاه أن يقوم ليضرب فلانا أو ليقتل فلانا أو ليرتكب المعصية مع فلانة، هذا نذر محرم حرام، لا يجوز له أن يفي بالنذر، بل يحرم عليه أن يفي بهذا النذر الحرام، وإنما عليه أن يكفر بإطعام 10 مساكين. فإن عجز فليطعم، فليصم 10 أيام، فليصم 3 أيام. طيب، النذر المشروع هو نذر الطاعة، هو نذر الطاعة لله علي أن أقوم هذه الليلة، لله علي أن أنفق على هذه الأسرة الفقيرة، لله علي أن أصلي الليلة أو أن أصوم اليوم أو أن أصوم غدا، هذا نذر مشروع. أما النذر الثالث وهو النذر المكروه هو النذر المشروط. لو ربنا نجح الولد هتصدق بألف جنيه، طب ولما نجحوش أنت بتشترط على الله؟ هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا تشترط على الله جل وعلا. فإن كنت قد نظرت لله أن تختم القرآن كله مرة واحدة فيجب عليك أن تفي بنذرك، يجب عليك الوفاء بالنذر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الوفاء، وأسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.